الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب خيار الشرط، يعني إذا اشترط الخيار مدة معينة فله ذلك. إذا اشترط أحد المتبايعين الخيار مدة معينة، بمعنى أن من حقه أن يفسخ البيع خلال مدة معينة، كان له ذلك. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. فإذا اشترط أحدهما لنفسه أو اشترط كل منهما على الآخر أنه بالخيار مدة معينة، فهو ملزم بهذا، فالطرف الآخر ملزم بهذا الشرط، ومن حق كل من اشترط أن يفسخ البيع خلال هذه المدة ولو تفرق بالأبدان. هذا نوع آخر من الخيار بعد خيار المجلس. عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابه. وتكملة الحديث، أو في يعني حتى يفهم الشاهد منه، روى البخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه والدارقطني من حديث حبان بن منقذ عن ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إذا بعت فقل لا خلابة، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال. يعني بعد أن يقول هذه الكلمة فهو بالخيار 3 ليال، لينظر أغبن أم لم يغبن، فإن رأى نفسه قد غبن فله أن يرد البيع خلال 3 أيام. أما أصل الحديث فهو متفق عليه بدون زيادة الخيار 3 أيام. قال: الخلابة الخديعة، وهي مصدر خلبت الرجل، إذا خدعته أخلبه خلبا وخلابة، وفي المثل: إذا لم تغلب فاخلب. يقول: إذا أعياك الأمر مغالبة فاطلبه مخادعة. قال الإمام البغوي رحمه الله: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحر البالغ، ولو جاز الحجر عليه لما نعه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع حين علم ضعف عقله وكثرة غبنه. الغبن معناه أن يشتري سلعة رخيصة الثمن في الحقيقة بثمن مرتفع، أو يبيع شيئا غالي الثمن بثمن قليل. يعني الناس قد يتسامحون في اليسير من الغبن، ولكن لا يتسامحون في الكثير. قال في هذه المسألة، لمسألة الحجر على الحر البالغ، هل يجوز الحجر عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه. الحجر هو المنع من التصرف في المال، حيث يكون هناك وصيا، يكون هناك وصي عليه، لا يمضي شيء من بيوعه ولا تعاقداته إلا بموافقة الوصي. قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر البالغ إذا كان مفسدا لماله سفيها يحجر عليه، وهو قول علي وعثمان والزبير، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، حتى قال الشافعي: لو كان فاسقا يحجر عليه وإن كان غير مفسد لماله. يعني بينفق المال في المعاصي، وإن لم يكن لا يحسن، حتى وإن لم يكن لا يحسن البيع والشراء. يعني هو يحسن البيع والشراء ويحسن تقدير الأشياء، ولكنه ينفقها في المعصية. يعني لو ذهب مثلا اشتري خمرا مثلا، فسوف يشتريها بثمنها، فهو غير مفسد للمال من هذه الجهة، ولكنه مفسد من جهة أنه يشتري خمرا، أو يفعل فاحشة، أو يلعب قمارا ونحو ذلك. فالشافعي يرى أنه لو ثبت ذلك وأنه يضيع المال في المحرمات فإنه يحجر عليه. قال: وقد روي في هذا الحديث عن قتادة عن أنس أن أهل هذا الرجل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أحجر عليه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. قال: إذا بايعت فقل لا خلابة. خرجه أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح. وقيل كان اسم ذلك الرجل حبان ابن منقذ. والظاهر هذا أنه أن الحجر كان معلوما عندهم، وذلك طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، فدل ذلك على أن الحجر على السفيه مشروع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مخرجا لهذا الرجل وهو أمر الخيار، وهو أن يقول في كل بيع لا خلاب، وجعل له الخيار 3 ليالي، 3 ليالي. فأما من لم يكن يحسن أن يقول ذلك، أو كان لا يستطيع أن يحدد الخديعة بعد خلال 3، فهذا ومستمر في إفساد المال، فهذا يحجر عليه. بمعنى أن درجة الخديعة لهذا الرجل هل يمكن أن تعالج بأمر غير الحجر؟ وكذا في غيره، إذا أمكن أن يمنع خداع الرجل بوسيلة أخرى مثل الاشتراط، وكان يشترط فيكون له الخيار، فذلك أمر واسع من غير حجر، يجوز أن يفعل ذلك من غير أن يحجر عليه. وإذا لم يمكن منعه من التصرف في ماله إلا بالحجر عليه حجر عليه. قال: واختلف الناس في تأويل هذا الحديث وفي جواز رد البيع بالغبن. يعني عندنا أمرين هنا، خيار الشرط وخيار الغبن. الشرط أنه يشترط، ممكن يشترط لغاية في نفسه، ممكن هو يريد أن ينظر هل يستطيع أن يبيع مثلا هذه السلعة خلال هذه المدة أو لا، يريد أن ينظر هل سوف تروق آخر أم لا، سوف تعجب آخر يعني يكون قد يشتريها منه أو نحو ذلك أم لا، أو أنها مثلا تعجب أهله أو أصحابه أو غير ذلك، فيشترط لنفسه يعني لأجل هذه العلة. فهذا حتى ولو كان بلا غبن. ثم أمر آخر وهو الغبن، وهو أن يشتري بثمن أقل، يشتري بثمن مبالغ فيه أكثر من ثمن المثل، والأمر الثاني أو أن يبيع بثمن أقل من ثمن المثل. يقول: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث وفي جواز رد البيع بالغبن، فذهب بعضهم إلى أنه خاص في أمر حبان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول شرطا في بيوعه ليكون له الرد إذا تبين الغبن في صفقته. وقال بعضهم: الخبر عام في حق كافة الناس إذا ذكر هذه الكلمة في البيع كان له الرد إذا ظهر الغبن في بيعه، وهو قول أحمد. وكان سبيله سبيل من كان باع سبيل من اشترى من باع أو اشترى على شرط الخيار، إذا تبينت الخلابة فله ليه الخيار، إذا تبينت الخديعة فله الخيار. بل المذهب عند أحمد أن ذلك حتى ولو لم يقل، والله أعلى وأعلم، وهذا والذي يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هذا الأمر إن هذه الكلمة تعطيه الخيار 3 أيام. وظاهر هذا الحديث أن له الخيار مطلقا خلال 3 أيام إذا لم يعجبه البيع. وأما خيار الغبن فلا بد أن يكون إذا لم يشترط، يعني فله أن يرد إذا كان الغبن فاحشا. وتقدير قدر الغبن الفاحش عند أحمد بالعرف، وتقديره عند مالك بالثلث، فممن يقول بخيار الغبن مالك وأحمد، وأحمد يقدره الغبن الفاحش بما تعارف الناس على أنهم لا يتسامحون في مثله، والإمام مالك يرى أنه إذا زاد إذا كان ثلثا فأكثر من ثمن المثل فهو غبن فاحش. يعني السلعة التي تساوي 10 إذا باعها إذا اشتراها 14 فهو مغبون، لأن 4 أكثر من إيه؟ من الثلث، حتى لو كان الناس يتسامحون في القروش القليلة. يعني حاجة 10 ساغ فجابها بإيه؟ 15، الناس بتتسامح في 15 دي عشان هي 5 ساغ حاجة بسيطة. وإن كانت مثلا سيارة 10,000 وباعها 13 يمكن ما يتسامحوش في 3,000. فده الفرق بين المذهبين. يعني عند أحمد يقول إن حتى لو كان أقل من الثلث لكن الناس لا يتسامحون فيه، 3,000 وهي تساوي 10 مثلا وهو باعها 13 مع أنه أقل من الثلث، إلا أنه يجعل له حق الفسخ. الإمام مالك يقول التلت وخلاص، طالما ان هو لا ان ان انه لم يبلغ الثلث فيتم الايه البيع. يقول: وذهب اكثر الفقهاء الى ان البيع اذا صدر عن غير محجور عليه فلا رد له بالغبن. ده قول الشافعي وابو حنيفه وابي حنيفه، يقولوا طالما انه لم يحجر عليه حتى لو طلع مضحوك عليه، حتى لو طلع مخدوع، فليس له ان يرد طالما انه باع واشترى وانفذ الامر. والصحيح ان هذا ليس بظاهر، لان الله عز وجل قال في كتابه: ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ومن ضمن بخس الناس اشياءهم هذا الامر، فهو امر محرم. فكيف يمكن الذي يعني اكل الحرام بهذه الطريقه من ان يقال له هذا حقك وهو ليس بحق له؟ وظلم لهذا المسترسل الجاهل باسعار السوق او الذي يخدع. وفي الحديث رغم ما فيه مما قال، قال: غبن المسترسل ربا، وهو يحتج به ابن تيميه رحمه الله وغيره. غبن المسترسل اي الذي يسترسل معك في الثمن ولا يماكسك ولا يحسن المماكسة. يعني الناس ساعات يجي يشتري واحد حاجة يروح جاي البائع ضارب له ثمن ايه عالي عشان لما يجي فاصل، فالراجل يسترسل معاه يقول له طب ماشي من غير ما يفاصل معاه، ما بيعرفش، فيغبنه غبنا فاحشا، عرض عليه هو متوقع ان هو يقولها له بالنص، هو يقول له الحاجة هي تساوي مثلا 5 يقول له البتاعة دي ب15 عشان يوصلها ل7 عشان يوصلها ل5. فالراجل المسترسل ده ايه قام قال له طب ماشي هات ب15. فمثل هذا غبن. ففي الحديث غبن المسترسل ربا، لان الربا بمعنى الزيادة. فالصحيح قول مالك واحمد رحمهم الله. يقول: وبعدين الخديعه، ان نقول ان الخديعه لا اذا كانت لا يعني لا تجوز في حق حبان فهي لا تجوز في حق غيره. والاصل في بيع المسلم انه يكون بلا ايه؟ بلا خديعه. فكيف يقال هذا خاص بحبان ابن منقذ؟ لماذا يخصه بذلك ويعني يجعله كذلك دون غيره؟ فالصحيح انه لا يجوز ان يخدع احد احدا ولا ان يبخسه ماله، لانه يقول له السلعه اللي معاك دي تساوي 10 وهي تساوي 20، يبقى بخسه ايه؟ ماله. فطالما ان هو لا يعلم سعر السوق. قال: وقال مالك: اذا لم يكن المشتري ذا بصيره فله الخيار اذا كان مغبونا. وده الصحيح. وقال ابو ثور: اذا كان غبنا لا يتغابن الناس بمثله فالبيع فاسد. يعني المدار الكلام ده، كلمة الغبن زي ما قلنا ان هو يختلف عن سعر الايه؟ السوق، مش عن مش على قدر المكسب، لان بعض يفتكر يقول لك ان في قدر التلت ده، يفتكر ان لما تكسبش اكتر من التلت. لا، انت اشتريت سلعه باي مبلغ من حقك ان تبيعها بسعر الايه؟ السوق. التلت ده بالنسبه لسعر السوق وليس بالنسبه الى المكسب الذي تحققه. والاسلام لا يفرض حد معين. افترض هو اشترى سلعه في وقت كان فيها رخص ثم زادت، فيجوز له ان يبيعها ولو كان بضعف الثمن الذي اشترى به ولو باضعافه، طالما ان الناس يتبايعون في السوق بمثل ذلك، ان قيمتها في السوق بنحو ذلك. والصحيح ان هو الغبن اذا كان فاحشا فالبيع صحيح مع اثم المخادع، وله وللمخدوع حق الخيار وللمغبون حق الفسخ، ويختار له خيار الفسخ. قال الإمام البغوي: والحديث يدل على جواز شرط الخيار في البيع، لأن الرواية بتاعت 3 أيام بتاعت حديث لا خلابة تدل على ذلك. قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز أكثر من 3 أيام، فإن شرط أكثر منها فسد البيع، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، لأن الخيار يمنع مقصود البيع. فكان القياس أن لا يجوز غير أنه جوز خيار الثلاث، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصراتا فهو بالخيار 3 أيام. الشاه التي ربط ثديها لكي يمتلئ الضرع، فيتوهم المشتري أن هذا هو طبيعة هذه الشاه وأنها تحلو دائما هذا القدر، وهو لم يعلم أنه قد ربط البائع ضرع الشاة، هو طبعا يسمى ضرع الثدي بالنسبة للمرأة الآدمية، ضرع الشاة ليكثر اللبن ويجتمع عدة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لصاحب الشاة المصراة الذي اشتراها الخيار 3 أيام. والحقيقة أن 3 أيام متناسبة مع الشاة، ليس لأجل الثلاث في كل البيوع، لأن الشاة يظهر حلبها يوما بعد يوم، فيتكرر في اليوم الأول، يظهر في اليوم الأول ويتكرر في اليوم الثاني ويثبت في الثالث، فيتأكد بذلك أن هذا هو طبيعة إيه، هو قدر ما تحلبه، وليس لأجل أن هذا تحديد من الشرع في كل البيوع. وكما ذكرنا الأصل في هذا أن المسلمون أن المسلمين عند شروطهم، فإذا شرط شهرا مثلا أو شرط أياما أكثر فالصحيح أنه يلزم الوفاء بها. قال فلا جوز الثلاث لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرة فهو بالخيار 3 أيام، فلا يجوز أن يزاد عليها إلا بخبر. وقال ابن أبي ليلى يجوز زائدا بعد أن تكون المدة معلومة الأجل، وبه قال أبو يوسف. وقال مالك يجوز قدر الحاجة إليه في معرفة المبيع، ففي الثوب 2 أو 3، وفي الحيوان 1 أسبوع ونحوه، وفي الدور 1 شهر ونحوه، وفي الضيعة 1 سنة ونحوها. كلام يعني حسن جميل في هذا الباب، وكلام أبو يوسف وابن أبي ليلى هو الظاهر من جهة لزوم الوفاء بالشروط، أنه طالما مدة محدودة الأجل فمن حقه أن يشترط الخيار خلالها. قال يقول أن هو ينافي يمنع مقصود البيع، لا، إذا تصرف في المبيع تصرفا يدل على رضاه انقطع عليه الخيار. قال ولا يجوز شرط الخيار في كل عقد يشترط فيه قبض العوضين في المجلس، مثل عقد الصرف اللي هو الفضة بالذهب أو الفلوس الأوراق النقدية بالذهب، النقود ببعضها شرط التقابض. لو انت تفسخ بعد حين يبقى لن يتم هذا الايه التقابض، لابد ان يكون العقد حاسما. يقول وبيع الطعام بالطعام ولا فيما يشترط فيه قبض احد العوضين وهو عقد استلم، لو بيشتري الحاجة وهي لسه مش موجودة فبيدفع رأس المال كاملا في المجلس اللي هو بيصنعها له او بيزرعها له، فبيتفق على قدر معين، فلا بد ان يكون يعني ان يستلم احد العوضين في المجلس، فلذلك لا بد ان لا يكون هناك خيار في ذلك. يقول لان القبض شرط فيها لكي يتفرق عن عقد لازم لا علاقة بينهما، وشرط الخيار ينفي هذا المعنى، ولا يجوز خيار الشرط في عقد الإجارة على اصح الوجوه. والصحيح والله اعلم واعلم ان شرط الخيار يعني في عقد الإجارة اذا كان يعني خلال مدة محددة ان له ذلك ايضا الله. اللي يقول يمنع منه لان هو يبدأ استيفاء المنفعة مباشرة بعد العقد، ولكن يمكن تصور انه يشترط عليه مدة معينة فيقول تبدأ الانتفاع بالعين بعد شهر، يقول انا هأجر لك الشقة دي ولكن انا اشترط منفعتها ايه شهرا، تبدأ الإيجار من الشهر القادم، وخلال هذا الشهر لي الخيار في ذلك او لك الخيار في ذلك. الامر الظاهر والله اعلم انه يصح هذا الشرط، والله اعلم اعلم. نعم، لا ده بيتفق ملزما بس بيدي لنفسه حق الخيار، ان انا لو رجعت من حقي ارجع، وممكن يكون الخيار ده من طرفين، ممكن يكون طرف واحد، ممكن يقول له انت كمان من حقك تلغي العقد، وممكن ما يقولوش، يبقى خلاص اللي ما اتفقش لنفسه يبقى مالوش حق الالغاء، غير الوعد بالبيع ان انا هشتري منك لما تيجي الحاجة او لما في التاريخ الفلاني. لما بيقول له دلوقتي انا اجرت منك 2 شهر زي اي حاجة، انت بتروح تحجز في القطر، الحقيقة انت بتروح تحجز تعمل ايه، بتتفق معاه انك هتنتفع بالمنفعة امتى، بكرة كمان 5 ايام في التاريخ الفلاني في الميعاد الفلاني، وهو بيقول لك تعالى من حقك خلال المدة دي ان انت تيجي ترجع التذكرة، مش كده بيخصم؟ ماشي، ما هو ده اذا اشترطوا على ذلك خلاص. إذا في اشتراط على ذلك. التذكرة ما فيهاش الكلام ده. أي مكان هم في اتفاق معروف، عارفين الناس إن اللي بيجي يرجع يخصم، كاتبين يافطة مثلا من اللي يرجع هيتخصم منه مصاريف معينة مثلا، واخد بالك؟ هيرجع يخصم منه 10% مثلا يديله 90% نتيجة إن هو عطل الموظف، نتيجة إن هو طلع الورقة، واخد بالك مثلا يعني، وإن هو حجز المكان ده عن غيره، أيام ما كان هو بيشترط قدر معين. فالصحيح إن مثل هذه الإجارة وفيها خيار الفسخ خلال مدة معينة إن هو صحيح، وإن هو يجوز له ذلك. في حين ان الطرف الثاني مالوش، هو هنا بيشترط مثلا بتاع اللي بيرجع التذكره ده ما بيقولوش ان انا من حق ان انا ايه الغي لك معادك، ماشي كده؟ اللي بيحجز مركب، اللي بيحجز طياره، كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايجاره، مش كده؟ ومن حق وكونه يقول له ممكن ترجع التذكره خلال مده معينه، يبقى ده حق الايه؟ الفسخ خلال مده معينه، خيار الايه؟ الشرط، خيار الشرط، بيشترط لنفسه انه ممكن ايه يفسخ العقد، ممكن يقول له خلاص انا مش عايز مثلا. فده خيار الشرط، والله اعلى واعلم. الصحيح اعتباره وان كان الاكثر اقول وبيقول لا يجوز على اصح الوجوه، ولكن الصحيح ان هو ايه ده اصح الوجوه عند الشافعيه، ان هو لا يجوز خيار الشرط. طالما اتفقت على ايجاره يبقى يلزمك الايجاره. ما الفرق بين البيع والايجاره؟ الصحيح ان الايجاره في الحقيقه نوع من البيع، هي بيع منفعه، بيع منفعه، وبالتالي ف الصحيح انه يجري عليه ما يجري على البيع الا ما دل عليه الدليل على مخالفته. الصرف والسلم عشان شرط التقابض. نعم، الصحيح فيه ان هو في السلم وفي الصرف لا يجوز، لانه شرطه التقابض، فما ينفعش يبقى فيه عوض مش موجود او هو هيرجع فيه تاني. لابد من عقد لازم لا خيار فيه الا خيار المجلس فقط. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الضيعة دي زي العزبة، أرض بقى واسعة كبيرة، هيعرف إن الأرض بتجيب قد إيه خلال قد إيه؟ خلال سنة فعلا، لما تيجي عليها الموسم ويبيع ويطلع، يبقى من حقه يقول له أنا من حقي خلال سنة أرجع لك الإيه؟ بتاعتك دي. شفت بقى ان احنا عايزين نشربكم قهوه قبل ما تيجي ولا نعمل ايه يعني؟ طب انا قلت ايه؟ قلت ان في حد ما يزيدش عنه. انا قلت كده؟ ايه اللي انا قلته؟ حضرتك قلت ان ايوه كده، ايوه كده، يبقى الحد اللي هو ما يزيدش عنه اللي هو سعر الايه؟ السوق، ملوش دعوه هو اشتريته بكام. انا اشتريت البنطلون النهارده بجنيه، البنطلون بقت في السوق النهارده ب10، ابيعها ب10، ماشي كده، لكن هي تبقى في السوق بجنيه وانا ابيعها ب5، ما ينفعش. ماشي هتزبه، بس المهم في حدود سعر السوق، ما يكونش واحد بيخدع الزباين يضحك عليه على اساس ان هي ما تتباع. هي ما تتباعش في السوق خالص، ما حدش في السوق بيبيعها ب5، وهي كلها بتتباع بجنيه، ما ينفعش انه يبيعها له 5 ولا ب3. طب مثلا جه واحد ابن بلد فبعها له بجنيه، وواحد خواجه بعها له ب5 دولار، ما هو ده بقى اللي بنقول عليه برضه ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ماشي كده؟ ان الصحيح ان انت بتبيع مع الخواجه ده، والخواجه ده داخل السوق بيبيع ويشتري، واخد بالك؟ يعني ممكن فعلا التاكسي مثلا ياخد الراجل المشوار ابو 5 جنيه يلاقيه اجنبي يقول له 50 جنيه، واخد بالك؟ انا والله صحيح الصيادله مثلا في البلاد السياحيه يقول لك الدواء ده عشان الناس ما بتعرفش ليه انها تقرا ثمن السعر، واخد بالك؟ الدواء مثلا ب 15 جنيه يقول له 150، واخد بالك؟ 150 رغيف العيش في الحتت السياحيه ممكن الناس يبيعوا ابو 5 ساغ بجنيه، يقول له رغيف بجنيه. بكل الهرم نفسه، واخد بالك؟ ده بسعر المصريين وسعر الاجانب. لا، اذا كان الامر كما ذكرت ان هو سعر السوق كده بالنسبه لهم خلاص، لكن هو لما ان الناس كلها يبقى بيبيع في نفس السوق، واخد بالك؟ بيبيع لده كده وده كده، فالصحيح ان هو ما بيحتاج شيء ان بلدهم هو لو ركب ما لو كان ما ده في بلدهم، لكن احنا هنا في بلدنا الا لو البلد كلها تبقى كده، يبقى السوق كله كده، واخد بالك؟ يبقى خلاص، يبقى دي البلد دي بقت كده، بقت سعرها غالي. السلعه محتاجه فيش سعر سوق يبقى هو اللي بيحدد سعر السوق. بس هو الاحتكار ده اصلا لا يجوز في اخوات الناس. ها صحيح ان كل حاجه من اقوات الناس وما يقوم مقامها كل ضروره. والبعض اصحاب المحلات يكتبون لوحه يقولون فيها البضاعه لا ترد ولا تستبدل. بعد انصرافه البضاعه العنوان ده المفروض ان هو خلال مده وجوده في المحل يجوز له ان ايه ان يرد ويستبدل. ماشي كده ان يرد يفسخ العقد. وحاجه تانية ان هو اذا ظهر على عيب لم يكن قد اطلع عليه فيها ده خيار فسخ بالايه بالعيب. وهو اذا التاني ما اشترطش عليه حاجه يبقى هو وافق على الشرط ان مفيش خيار. ماشي كده. اذا اقول له لا انا ليا الخيار ممكن ارجع يبقى ده وضع تاني انه استثنى. لكن هو ايضا انا بقول له لا ترد ولا تستبدل اذا هو وافق على ذلك الا ان يكون ايه بيع الخيار الا بيع الخيار. فكان يقول احدهم لصاحبه ايه اختر. فلما يجي عند الكيس اللي يسلمه ويقول له البضاعة مش هترجع وحاطط البضاعة وهو بيعرف يقرأ يبقى كأنه قبل هذا الايه الشرط وانه قبل الغاء خيار المجلس. تاجر يبيع سلعته بسعر السوق مع كل الناس. اتاه رجل ذات مرة اراد ان يشتري سلعته فقال له التاجر سعرها كذا من المال وقد زاد سعر السلعة جدا. فاشتراها الرجل ومضى. ثم عاد التاجر ليبيع بسعر السوق كعادته. اتاه رجل فاراد شراء سلعته فقال له تجد هذه المره سعر السلعه منخفض جدا هل تستوي الحالتان؟ الرجل الاولاني ظلمه ان هو في سعر السوق باعها له بثمن غالي فهذا الخلابه هذه الخلابه. حكم الاستدلال بالاحاديث الضعيفه في الترغيب خاصه فيما يتعلق بامور العقيده كما فعل الامام القيم في الاستدلال بالاحاديث الضعيفه في كتاب حدي الارواح. لا هو بيحتج هو الامام ابن القيم جاب احاديث فيها ضعف على كشواهد لامر يعني متواتر وهو رؤيه الله عز وجل زي ما جيبوا احاديث ضعيفه في الاسراء الامر ثابت ابتداء والتواتر ليس من شرطه الصحه في كل الاحاديث. يكفي ان بعض احاديث صحيحه ويجيب الاحاديث الضعيفه كشواهد لهذا الايه الاصل واثباتا للتواتر. فابن القيم ما عملش كده مطلقا في كل الابواب الله اعلى واعلم. وعلى اي الاحوال ان الاحاديث الضعيفة اذا سيقت في باب الترغيب والترهيب في باب معين ويكون الاصل ثابتا ولا يعتقد ثبوته كلمة لا شروط العمل بالحديث الضعيف انه يقول لا يعتمد لا يعتقد ثبوته يبقى لن يكون في باب الايه العقيدة. ماشي. وبالتالي فلو في حاجة فيها اخبار عن غيب والحديث فيها ضعيف لا يعتقده الذي يروي. الله أعلم. كل قلبه درس. نعم. الترغيب والترهيب الأفضل.